أحس الله إليك حكم استخدام العطور النسائية عن التشبك وصحة حديث ولمس مباشرة. تقدم الحقيقة صاحبك سأل عن ذلك لكن نعيد الجواب ولف الطريق كان يسألني الأخ عن ذلك. قلت له أن الأصل في الطيب النسائي فيما سبق وما ظهر اللون وخفت رائحة. أما الآن الأطياب كلها ظاهرة اللون ما عاد في قضية اسمه تشبه وغير تشبه، فهذا الباب لا يدخل فيه أصلا. فالرجل حين يتطيب بالطيب النسائي إذا كان يرى إباحته على معنى في نسبة كحول فهذا لا بأس به. الرجل يتطيب بالطيب النسائي ما تطيب بالطيب الرجل، لكن المرأة يحرم أن تتطيب بالطيبة لتفوح رائحته ثم تخرج إلى السوق أو يشم رجل أجنبي، إنما تفعل هذا عند زوجة وعند محارمها، أما عند الأجانب فتمنع من ذلك أو إذا السوق تمنع من ذلك منعا باتا لما قد يترتب عليه من الضرر وشم الرائحة فيكون في ذلك الفتنة والبلاء. وأما مسألة حتى ما ظهر لون خفت رائحته في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد طيبا فليمس من طيبي أهله، فهذا دليل أن الرجل يجوز له أن يتطيب من طيب المرأة إذا لم يجد طيبة. أما بالنسبة للعطورات العصرية فهي مغاير لما جرت عليها الواقع فيما مضى، هذه كلها عطورات فواحة